والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا حكم المستثنيات إذا تكررت لا، وآخر ما قلنا أن ابن مالك يقول حكمها في القصد حكم الأول، يعني أنها تكون خارجة إن استثنيت من إثبات وداخلة إن استثنيت من نفي. فمثلا لم يقم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر، هذه داخلة. ما قام إلا زيد إلا عمرو، نعم، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه خارجة كلها كذلك. ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن نبينها أو لا، وهي أنه إذا تكررت المستثنيات، إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، فبعضهم يقول إنها كلها مستثنات من الأول، وبعضهم يقول إن كل واحد مستثنى مما قبله، كل واحد مستثنى مما قبله. وأهل النحو مختلفون، والفقهاء بناء على ذلك مختلفون. تقول مثلا عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، تكررت إلا ولا، وهي ملغاة ولا غير ملغاة؟ غير ملغاة. كم يلزمه الآن؟ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد. الحين إذا قلنا عشرة إلا خمسة أخذنا خمسة، إلا ثلاثة بقى اثنين، إيه يصل عليه. طيب إذا قلنا على بأننا استثني كل واحد من اللي قبل، أنا أقول عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، استثن واحد من اثنين، ابدأ مع التالي، استثن تبدأ مع الأخير، استثني واحد من اثنين يبقى واحد، استثني واحد من ثلاثة يبقى اثنين، استثنى اثنين من خمسة يبقى ثلاثة، استثني ثلاثة من عشرة يبقى سبعة، يلزمه في هذا سبعة. واضح؟ أما فهمت؟ الأخيرة يقولون إن الاستثناء يكون مما يليه، كل واحد مستثنى من اللي قبله، عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، أقبالكم الآن. على هذا القول ماذا نعمل؟ نبدأ من الأخير، نبدأ من الأخير، نستثني من الأخير، الأخير واحد ولا لا؟ إلا واحد مستثنى من اثنين، وش يبقى؟ واحد. استثني الواحد من الثلاثة يبقى اثنين، استثنى من الخمسة يبقى ثلاثة، استثنى من العشرة يبقى سبعة. وهذا هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة، هذا هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة، أن كل مستثنى يستثنى من الذي قبله لأنه هو الذي يليه. كيف نطمر إلى اللي فوق؟ طيب عندي له خمس عشرة إلا خمسة إلا اثنين، كم يلزم؟ عشرة إلا خمسة إلا اثنين. طيب نأخذ على القول الأول، نأخذ على القول الأول إنه كلها مستثنيات من أول واحد، عشرة إلا خمسة إلا اثنين، خمسة واثنين، المستثنى الآن خمسة واثنين سبعة، من عشرة يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة. على القول الثاني عشرة إلا خمسة إلا اثنين، اثنين من خمسة يبقى ثلاثة، ثلاثة من عشرة يبقى سبعة. اختلاف مبين أولى. وفرضنا المسألة ملايين مثلا، وين فرق بين ثلاثة ملايين وبين سبعة ملايين؟ بينهم فرق. ولهذا الحقيقة أن الراجح، أن الراجح أنه كل واحد مستثنى اللي قبله إذا أمكن. أما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا ما يمكن يستثنى كل واحد ما قبله، لأن كل واحد عينه قائمة بنفسه هذا. لكن كلام ابن مالك قوله وحكمها في القصد حكم الأول عام، عام يقتضي أنه كلها مستثنيات من الأول، ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض. أفهمتم الآن؟ طيب ها؟ لا لا، موجود هذه موجودة في كلام الفقهاء في باب الإقرار، يكون هذا في باب الإقرار، وربما يذكرونه لكن بس في باب الطلاق محصور، يعني ما يتعدى أكثر من ثلاثة. عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا ثلاثة، نستثني ثلاثة من عشرة. طيب إلا خمس إلا اثنين، يعني إلا خمسة ناقص منها اثنان، ما قال إلا خمسة وسكت، قال إلا خمسة إلا اثنين، يعني إلا خمسة ناقص منها اثنان. أي والخمسة الناقص من اثنان ثلاثة، إذا استثنى ثلاثة من عشرة. لا لا، ما علينا من نيته، لأن مسألة الإقرار نأخذ بظاهر اللفظ، إذا ادعى خلاف الظاهر إن صدقه المقر له عملنا به، وإلا ما نعمل به. نعم لا، ما تحد النية، لأن حقيقة الأمر إن هذا القول واضح وشهام، كل واحد مستثنى اللي قبله، لأن كونه بيقول إلا خمسة إلا ثلاثة معناه أنه أبستني ثمانية من عشرة، ولماذا لم تقل عشرة إلا ثمانية؟ مش اللي خليك تقول إلا خمسة إلا ثلاثة مثلا؟ مش مجابة نعم، يمكن نقال إلا خمسة إلا ثلاثة يريد أن يتفنن في العبارة مثلا، أو أنه ما فطن إلا عقب ما قال إلا خمسة ذكر أنه تتأدى شيء. إذا قال أنت طارق ثلاثة إلا اثنين إلا تطلق طلقتين على قول الحنابلة. إيه، مع أنه لاحظ أن الاستثناء في العدد إذا كان المستثنى أكثر من نص ما يلغى، ما يصح. هذا اللي نقول لكم، ما ودي نقوله لأن تفرع عليها أسئلة. نرجع إلى النحو، بس ما علينا من الفقه وأصول الفقه.